أشعل هم ورس. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقرر إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون المتن الذي نشرع فيه بعد ما يسر الله عز وجل الفراغ من التعليق على مسائل الجاهلية أن يكون سلم الوصول، سلم الوصول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ذلك لأن هذا المتن متن جامع من جهة، ثم إن علماءنا رحمهم الله تلقوه بالقبول من وقت ما كتبه مؤلفه، يعتنون به، يحفظونه، يحفظونه للطلبة ويشرحونه، ولكن نظرا لكون أيام رمضان قد أزفت، ومن الواجب على المسلم أن يشتغل بفريضة الوقت ويقدمها على غيرها، فلذلك سيكون الشروع إن شاء الله في سلم الوصول بعد رمضان. أما هذه الأسابيع التي بقيت وهي ثلاثة على الأكثر فستكون إن شاء الله في الكلام على فريضة الوقت كما ذكرت، وهي فريضة الصيام. ولما كانت الأيام ثلاثة فقط أو الأسابيع لعلها تكون ثلاثة لا تزيد، فلا يمكن أن يؤخذ كتاب جامع أو باب محيط بمسائل الصيام وتفاريعه كلها، لكن يمكن أن يتكلم على المهم منها تعليقا على الآيات المتعلقة بالصيام، فإن الله جل وعلا قد جمع أكثر أحكام الصوم في موضع واحد من سورة البقرة، وهي أربع آيات متواليات في سورة البقرة التي هي قاعدة الأحكام الشرعية، بل قاعدة القرآن المدني كله. فما من باب من أبواب الفقه ولا باب من أبواب الشرائع، سواء متعلق بالعبادات أو متعلق بالمعاملات، إلا وفي سورة البقرة الأصول التي ترجع إليها أحكام ذلك الباب، فأحكام الحج وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصوم، وفي هذا في باب العبادات كلها مفصلة أصولها في سورة البقرة، وكذلك البيوع، المكاتبات والأنكحة والطلاق والعدد وما إلى ذلك، فصلها الله تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة التي كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحث الناس على العناية بها، ويقول اقرأوا سورة البقرة، والبيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا يقربه شيطان، يقول صلى الله عليه وسلم إنه لا تستطيعها البطلة، البطلة الذين هم السحرة، وإن من قرأ هذه السورة وما معها من السور الطوال كان يسمى عند السلفي الحبر، الحبر يعني هو العالم المتبحر الذي يقرأ الصورة هذه سورة البقرة وبقية السبع الطوال، لأنها اشتملت على أحكام الدين أصولا وفروعا. ولذلك جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مكث في تعلم هذه السورة 8 سنين يتعلم ما فيها من الأحكام، ولم تذهب هذه السنون هدرا، لأن الإنسان إذا أمضى مثل هذا الوقت في تعلم هذه السورة فقرأها وعرف معانيها وما اشتملت عليه من الأحكام نصا واستنباطا فقد حصل خيرا عظيما. والشاهد أن أحكام الصوم مفصلة في 4 آيات متواليات من هذه السورة، من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذه الآية الأولى والتي تليها، ثم قول الله عز وجل بعد ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم قوله بعد ذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقوله في الآية الأخيرة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهذه الآيات اشتملت على أحكام الصوم جملة، ويمكن أن تقسم باعتبار هذه الآيات إلى ثلاث مواضيع. سنأخذ إن شاء الله في كل مجلس موضوعا من هذه المواضيع الثلاثة. أول هذه المواضيع في قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الثلاث آيات، وهذه متعلقة بإيجاب الصوم ومن يجب عليه الصوم، وإذا ومن يباح له أن يفطر، وإذا أفطر ما الذي يترتب على فطره. فهذا الذي هو إيجاب الصوم وما يتعلق به من الأحكام مفصل في الآيات الثلاثة الأول. ثم اشتملت على موضوع آخر يكون في مجلس ثاني إن شاء الله، هو العبادات المقترنة بالصيام. فإن هذه الآيات أشارت إلى أنواع من العبادة مقترنة مع الصوم. ثم الموضوع الثالث هو موضوع آية الآية الأخيرة من هذه الآيات، وهي قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقد اشتملت الآية على بيان مفطرات الصوم. فتكون على هذا الترتيب: إيجاب الصوم وما يترتب عليه من الأحكام، العبادات المقترنة مع الصيام هو الثاني، والثالث هو مفطرات الصائم. أما أول هذه المواضيع فهو إيجاب الصوم ومعرفة من يلزمه الصوم ومن يجوز له أن يفطر، والذي يجوز له أن يفطر إذا أفطر ما الذي يترتب على ذلك. بيّن الله عز وجل هذه الأحكام في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذه الآيات الثلاث تضمنت هذه المسائل التي ذكرت. تضمنت أولا إيجاب الصيام وفرضه على الناس. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكتب بمعنى فرض، افتتح الله عز وجل بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا مخاطبا به أهل الإيمان تنبيها وتحريضا، تنبيها حتى يلقوا أسماعهم إلى ما سيلقى عليهم من الخير الذي يؤمرون به أو الشر الذي ينهون عنه. ولهذا كان بعض السلف يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهي كذلك، فإن هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل في نحو من 80 موضعا، لا يأتي بعدها إلا أمر بخير أو نهي عن شر أو تنبيه إلى طريق من طرق السداد والهدى أو نهي عن طريق من طرق الضلالة والردى. وقد جمعها الشيخ أبو بكر الجزائري في مجموع مستقل سماه نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جمع هذه الآيات 80 أو 84 وشرحها وعلق عليها بما يناسبها. فإذا سمع الإنسان هذه الكلمة في كتاب الله فاعلم أنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ومن ذلك قول الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فهو إخبار عن أن الله تبارك وتعالى كتب على أهل الإيمان الصيام، وكتب بمعنى فرض. فالواجب الذي ألزم الله عز وجل به عباده، الذي إن فعله الإنسان محتسبا مطيعا لله عز وجل متقربا إليه به فإنه يثاب، وإن تركه وفرط فيه فإنه يذم، يسمى في كتاب الله عز وجل الكتب والمكتوب، ويسمى كذلك الواجب، ويسمى كذلك الفرض، ويسمى كذلك عند العلماء بالحتم واللازم. هذه الأسماء كلها أسماء لمسمى واحد، هو ما أمر الله عز وجل به الناس على سبيل الإلزام. ومن ذلك الصيام، كتب عليكم الصيام. والصيام في اللغة مأخوذ من الإمساك، كما قالت مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نذرت للرحمن أن تمسك عن الكلام فلا تكلم أحدا، وقال النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة، خيل صيام أي خيل ممسكة غير متحركة، وخيل غير صائمة أي أنها تتحرك تصول وتجول تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمة. والشاهد قوله خيل صيام وخيل غير صائمة، فمعنى الصوم في اللغة هو مطلق الإمساك، لكن الشرع نقله إلى أو خصصه بإمساك مخصوص، إمساك مخصوص من جهة الوقت، وإمساك مخصوص من جهة ما يمسك عنه الإنسان فلا يقدم عليه. أما هذه الأشياء هي المفصلة في الآية الخامسة الأخيرة التي ذكرت، وهي قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث، ذكر الله عز وجل فيها ما يجب الإمساك عنه من الأشياء التي هي المفطرات كما ذكرت، ويأتي تفصيلها. وذكر كذلك في آخر الآية وقت الإمساك، فهو مخصوص في الوقت ليس إمساكا مطلقا في كل وقت، ولا هو مطلقا عن كل شيء، بل إمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص، بيانها في الآية التي ستأتي. وتعريفه عند العلماء أخذا من الآية المذكورة أنه الإمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص تقربا إلى الله عز وجل، الإمساك عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات التي سيأتي ذكرها في وقت مخصوص وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما سيأتي كذلك في الآية، تقربا إلى الله عز وجل. وهذا لتمييز الإمساكات التي تكون على سبيل العادة، على سبيل التداوي، على سبيل الشغل أو ما إلى ذلك، عن الإمساك الذي يكون طاعة لله عز وجل، حتى يكون صوما أمر الله عز وجل به متقبلا لا بد أن يكون هذا الإمساك بنية التعبد لله تبارك وتعالى. ولهذا لا يصح صوم إلا بنية، لو أن الإنسان نام قبل غروب الشمس واستيقظ من صباحه فلا يعتبر صائما ولا يصح صومه، لأنه لم ينوي. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصوم من الليل، وتشمله النصوص الأخرى التي تدل على أن كل عبادة لا بد فيها من النية، ومعنى النية أن يعزم الإنسان على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، أن يعزم على فعل العبادة يعني يتوجه قلبه وخاطره إلى فعل العبادة، لا يفعلها على سبيل العادة أو يفعلها وهو غافل عن القصد إليها. وهذا وإن كان لا يحصل في الغالب، لا يكاد يحصل في الناس، لكن ينبغي أن يتنبه إلى استحضار النية، ومحلها الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل. فحتى يصح الصوم لا بد من هذا المعنى الذي هو أن الإنسان قبل أن يطلع عليه الفجر يكون نوى أنه في صبيحة ذلك اليوم سيصوم لله تبارك وتعالى، ولو أنه لم يبيت الصوم فإنه لا يصح صومه. وتفرض هذه المسألة، يمكن أن تتصور فيما لو نام إنسان قبل أن يعلن عن أن غدا مثلا رمضان، ينام بعض الناس ثم يستيقظ من غد بعد طلوع الفجر، فهذا قد فاته صوم ذلك اليوم، يجب عليه أن يمسك ويقضي يوما آخر مكانه لأنه لم ينوي الصوم لله عز وجل. والواجب أن ينوي في أي جزء من أجزاء الليل، لا يلزمه أن ينوي في آخر الليل أو في أوله أو في وسطه، بل في أي جزء من أجزاء الليل نوى صحت نيته، بشرط أن يستصحب حكم النية ولا ينقضها ولا يفسخها، لأنه إذا نوى في أول الليل مثلا ثم نقض تلك النية بأن نوى مرة أخرى بعد أن نوى الصوم نوى أن لا يصوم، هذا يعتبر فسخ نيته ويحتاج إلى أن يجدد النية. وإذا نوى مرة في أول الليل أو في وسطه أو في آخره واستصحب هذه النية معه حكما فلم ينقضها، فقد حقق هذا الشرط وهذا الواجب الذي لا يصح الصوم إلا به، وهو النية لله عز وجل. هو في الفرض محل اتفاق بين أهل العلم أنه لا يصح صوم الفرض لله عز وجل إلا بنية، وإنما اختلفوا في صوم النفل، هل يصح صوم النفل بنية من النهار، بمعنى أن الإنسان ينام ويستيقظ بعد طلوع الفجر ولا يكون قد نوى من ذلك اليوم، أن قد نوى في ليل ذلك النهار أنه سيصوم، هل يصح صومه أو لا يصح؟ على قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يقول إنه لا يصح، وحتى صوم النفل لا بد له من نية كصوم النهار لعموم الأدلة التي ذكرت التي تدل على أن الصوم لا يصح إلا بنية من الليل، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يصح الصوم بنية من النهار في النفل فقط لا في الفرض. ومعنى هذا لو أن الإنسان مثلا لم ينوي أن يصوم في يوم الاثنين مثلا، استيقظ بعد صلاة الصبح وتذكر أن اليوم الاثنين وأراد أن يصوم، فله ذلك على هذا القول الثاني. نحن في شعبان والصوم فيه مستحب، يستيقظ من غد في النهار ولم يكن نوى أن يصوم، إذا أراد أن ينوي من ذلك الوقت فعلى هذا القول يصح صومه. ودليلهم أنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدخل بيوت بعض أزواجه فيسأل هل عندكم طعام، فإذا قيل له نعم أكل، إذا قيل له لا يقول إني إذن صائم، إني إذن صائم. وهذه كلمة إذن تفيد التعليل، بمعنى أنه يرتب صومه على عدم وجود الطعام في البيت، وكونه رتب الصوم على عدم وجود الطعام في البيت يدل على أنه أحدث النية في وقته ذاك، وإلا لما صلح التعليل. لو كان كما يقول الآخرون، يقولون يمكن أن يكون نوى الصوم من الليل ولما لم يجد قال إني إذن صائم، يعني أخبر عن استمراره في الصوم لا أنه أنشأ الصوم حينئذ. وهذا وإن كان ممكنا من جهة اللفظ، لكن التعليل يدل على غير ذلك. يعني الأقوى في معنى هذا الحديث أن يكون ظاهره إنشاء الصوم حينئذ، لأنه علل صومه بكونه لم يجد الطعام، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر هذا الحديث أنشأ الصوم في ذلك الوقت. وقد جاء فعل هذا عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا ربما صاموا نفلا بنية أنشأوها من النهار. جاء هذا عن أبي الدرداء، وجاء عن أبي طلحة، وعن حذيفة، وعن غيرهم رضي الله عنهم، 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسألة فيها تردد، لكن أقرب القولين إلى الأدلة أن يكون إنشاء الصوم بنية من النهار في النفل جائزا، ويشهد له عموم تخفيف الشرع في النفل، فإن الشرع يخفف في النفل ما لا يخفف في الفرض من باب حث الناس على الاستكثار من الخير. فهذه صلاة النافلة مثلا، صلاة الفريضة لا تصح في حق القادر إلا عن قيام، لو كان يقدر على القيام وصلى جالسا لا تصح صلاته، لكن في النفل خفف الشرع فيها، فجعل للحق للمسلم أن يتنفل هو جالس حتى لا يعجز عن النفل، يعني يجوز له أن يتنفل هو جالس، بل يجوز له أن يتنفل وهو مضطجع، جالس في مكانه أو مضطجع في فراشه، يصلي ركعتين أو يصلي 4 أو يصلي 6، نعم أجره على النصف، أجر القاعد على النصف من أجر القائم، وأجر المضطجع على النصف من أجر الجالس، لكن الشرع جعله على هذا الأساس من باب فتح أبواب النفل وترغيب الناس في الازدياد من الخير. فكذلك ها هنا الفرض لا يجزي إلا بنية من الليل، لكن لو صام الإنسان بنية من النهار فيرجى له أن يجزئه ذلك، ويكون أجره من وقت ما نوى، لا يكون أجره أجر يوم كامل، وإن كان هذا قاله بعض أهل العلم أن تنعطف النية على أول اليوم فيؤجر على يوم كامل، وهذا لا تشهد له قواعد الشرع، بل هي تدل على أنه يأخذ من الأجر على قدر ما نوى. إذا كان نوى من الضحى فيأخذ أجر صيام من الضحى إلى المغرب، ولا يكون أجره كأجر من صام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهذا هو الصيام الشرعي الذي أمر الله عز وجل به، التعبد لله تبارك وتعالى بإمساك عن مفطرات مخصوصة في الوقت المخصوص الذي يأتي ذكره، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم إن الله تعالى قال بعد ذلك كما كتب على الذين من قبلكم، أي إن الصوم كتب عليكم كما كتب على الأمم التي من قبلكم. وقول الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم هو مفيد لفائدتين. الفائدة الأولى هي التخفيف عن المكلفين، فإن القاعدة عند الناس أن الأشياء عامة إذا عمت خفت، فالشيء الذي يؤمر به الإنسان المنفرد من بين سائر الناس يشق عليه أكثر مما يشق عليه إذا كان يفعله مع سائر الناس. فالله عز وجل يقول كتب عليكم الصيام وليست هذه الأمة بأول أمة فرض عليها الصيام، بل هي عبادة فرضت على الأمم الذين من قبلكم جميعا. كل الأمم الذين من قبلنا كانوا يتعبدون الله تبارك وتعالى بهذه العبادة التي هي الصوم، فهو أمر ألفه الناس واعتادوه يقدر عليه، فليس هو أمرا ألزمت به هذه الأمة دون غيرها من الأمم. هذه الفائدة الأولى التي يرشد إليها قول الله كما كتب على الذين من قبلكم. ثم هو يرشد إلى فائدة أخرى، وهي أن الله تبارك وتعالى كل خير جعله في الأمم الماضية فإنه قد جعل منه نصيبا لهذه الأمة المفضلة المشرفة. فهذه الأمة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، وهي أكرمها على الله. قال أنتم توفون 70 أمة هي أكرمها على الله عز وجل، يعني هذه الأمة أكرم الأمم على الله تبارك وتعالى على الإطلاق، ولهذا خصها بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الأولين والآخرين، وخصها بالقرآن الذي هو أفضل ما تكلم الله عز وجل به من الكلام، وهو أفضل من كتبه الأخرى المنزلة على غيره من الأنبياء لكرامة هذه الأمة على الله. فكذلك الأحكام الشرعية، كل حكم فيه خير وصلاح فرضه الله عز وجل أو شرعه لمن قبلنا فإنه كذلك شرعه لهذه الأمة حتى تأخذ نصيبها من الفضائل كما أخذت الأمم التي من قبلنا. ثم إن الصوم كان مفروضا على الأمم الماضية على نحو فرض مثله في هذه الأمة ثم نسخ. كان الصوم في أول الأمر، إذا صام المسلم وأدركه المغرب فإنه من شرط جواز الأكل والشرب والجماع في حقه أن لا ينام، إذا نام فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يأكل أو يشرب. هكذا فرض الصوم في أول الأمر، ثم إن الله تبارك وتعالى خفف عن هذه الأمة فنسخه عنهم. وقول الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم، ذكروا فيه أن من معاني كما كتب على الذين من قبلكم أي في هذه المسألة، فإن من قبلنا كان الواحد منهم يصوم إلى المغرب، إذا وصل الليل يجوز له، أو إذا وصل الليل يأكل ويشرب ويفعل ما كان حرم عليه بالصوم، لكن بشرط أن لا ينام، يعني يفعله قبل النوم. لو أنه أدركه المغرب ثم نام قبل أن يطعم لا يجوز له أن يأكل حتى يدركه المغرب من غده. وهكذا فرض الصوم في أمة الإسلام في أول الأمر، وهذا من معاني قول الله كما كتب على الذين من قبلكم، يكون على هذا التشبيه حتى في الصفة كذلك، يعني فرض عليكم الصوم وأصله كان مفروض على الذين من قبلكم، وفرض عليكم كذلك على نفس الصفة التي كانت مفروضة على الذين من قبلنا، لكن خفف الله عز وجل عن هذه الأمة بعد ذلك بسبب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل من عمله تعبا، ووضعت له امرأته طعاما فوجدته قد نام، فلزمه أن يصوم إلى المغرب من غد، فأغمي عليه في منتصف النهار لم يستطع أن يكمل إلى اليوم الذي يليه، فرحم الله تبارك وتعالى خلقه فأنزل نسخ هذه الآية بقوله في الآية التي ستأتي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فأباح للناس الأكل والشرب والوقاع في ليلة الصوم قبل النوم أو بعده على حد سواء. فصار الإنسان لا يلزمه في شريعة الإسلام التي هي الشريعة التي وضعت عن أهلها الآثار والأغلال إلا أن يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويأكل ويباشر في الليل ما شاء، نام أو لم ينم. قال الله تعالى بعد ذلك كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهذه لعلكم تتقون هي الحكمة، أو هي التي تبين الحكمة التي من أجلها شرع الله عز وجل عبادة الصوم. فإن عبادة الصوم تتميز من جهة الأصل بكونها إمساكا وليست فعلا، أكثر العبادات غيرها، وأعتبرها مثلا بأركان الإسلام الخمسة: الصلاة والزكاة والحج والصوم والشهادة. هذه الأركان كلها ما عدا الصوم أشياء يفعلها الإنسان، هي أمور من جهة الفعل لا من جهة الترك. فالصلاة فعل بدني، والزكاة فعل يخرج الإنسان من ماله شيئا، وكذلك الحج، وكذلك الشهادتان قول. لكن من بين هذه العبادات انفرد الصوم بكونه إمساكا وليس فعلا، تركا وليس فعلا، إمساكا وليس إيجادا. يعني المتعبد لله عز وجل بالصوم يترك ما يترك من الأشياء التي حرمها الله تبارك وتعالى تقربا إلى الله عز وجل. لهذا جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فاختص الله عز وجل الصوم بنفسه لمعنيين اثنين، أحدهما هذا المعنى الذي ذكر وهو أن كل العبادات إيجاد إلا الصيام فإنه إمساك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى كون العبادات تظهر للناس، الصلاة والزكاة والحج، إذا فعلها الإنسان فإن من حضره من الناس يعلمه ويراه ويعرف هل فعله أو لم يفعله. أما الصوم فلا سبيل إلى ذلك، فإنه سر بين العبد وبين ربه، فيكون الإنسان جالس بين الناس وهو صائم ولا يدرون عنه، ويكون الناس صائم وهو جالس بينهم مفطرا ولا يدرون عنه. فالصوم سر بين العبد وبين ربه، فلذلك اختصه الله عز وجل بنفسه في الحديث القدسي. فيقول الله عز وجل: لعلكم تتقون، أي لعلكم تحصلون تقوى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة التي هي الصيام. تقوى الله تبارك وتعالى هي أن يجعل الإنسان حاجزا ووقاية بينه وبين عذاب الله عز وجل بفعل الأوامر وبترك النواهي، يجعل بينه وبين معصية بين عذاب الله عز وجل حاجزا، وذاك الحاجز ما هو؟ هو فعله للأوامر التي أمر الله بها وتركه للنواهي التي نهى الله عز وجل عنها. وهذان الاثنان اللذين هما فعل الأوامر وترك النواهي أعظم ما يعين عليهما هو الصيام، فإن الصيام هو الذي يعين على فعل الطاعة وهو الذي يعين على ترك المعصية. أما أنه الذي يعين على فعل الطاعة، فلما ذكر من أن كثيرا من العبادات اقترنت مع الصيام، لأن النفس البشرية هذه إذا كانت مقبلة على الشهوات، مقبلة على الأكل والشرب، منغمس الإنسان في ملذاته، فإنه يضرب على قلبه بالحجب التي تمنعه من الخشوع وتمنعه من الخضوع وتورثه الكسل والضعف وتورثه الخمول. إذا صام وامتنع عن الطعام والشراب الذي يجلب الخمول فإنه يورثه ذلك نشاطا. ولهذا الإنسان إذا كان ممتلئ البطن لا يمكن أن يخشع، لا يمكن أن يخشع أبدا. قيل للإمام أحمد رحمه الله، أيخشع من يشبع؟ قال: لا أراه، يعني لا أظن أنه يخشع، لأن أثر الطعام له أثر كبير على القلب. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله فيما ذكر من مفسدات القلب الخمسة المشهورة، ذكر منها الإكثار من الطعام والشراب، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بهدي في هذا الباب، هو أن يقتصر الإنسان من الطعام على ما يقيم به صلبه، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، حتى لا يمتلئ جوفه بالطعام. إذا امتلأ جوفه عن الطعام سد عليه منافذ العلم والفهم. ولذلك كانت الإقلال من الطعام والشراب مظنة للخشوع، مظنة للإقبال على العبادة، مظنة للإقبال على الخير، مبعدا للكسل، وهذا يعرفه كل أحد من نفسه، الشبع والكسل مقترنان في قرن واحد. فالصوم إذا وفق الإنسان إلى أن يترك مثل هذه الأشياء، يترك الطعام ويتباعد عن الطعام والشراب ويكون خاوي البطن، فإن ذلك أعون له على الخشوع لله عز وجل. ولهذا اقترنت كثير من العبادات بالصوم، اقترنت بالعبادات بالصوم عبادات كان الله عز وجل أمر بها وأرشد إليها، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مقترنة مع الصوم لهذا المعنى الذي هو أن الصوم يعين على العبادة. فاقترن بها قراءة القرآن كما سيأتي في المجلس القادم إن شاء الله، قراءة القرآن في الصلاة وفي خارج الصلاة، فقيام الليل وقراءة القرآن والاعتكاف والصدقة، كل هذه والدعاء كذلك، لأنه في هذه الآيات قال: وإذا سألك عبادي عني، إشارة إلى استكثار الصائم من الذكر والدعاء. فالذكر والدعاء والصدقة والاعتكاف وقراءة القرآن في الصلاة وخارج الصلاة، كل هذه عبادات اقترنت مع الصوم، يستكثر منها الصائم قدر ما يستطيع. مع الصدقة ففي حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، لأن الصدقة من العبادات المقترنة مع الصيام. فالصوم أكبر ما يعين على طاعة الله عز وجل. وكذلك في باب النواهي، فإذا كانت التقوى فعل الأمر وترك النهي، والصوم هو الذي يعين على فعل الطاعة، واقترنت به هذه الأنواع من الطاعات، الطاعات المالية والطاعات البدنية وغيرها، فكذلك هو أكبر عون على ترك المعصية، لأن الصوم في حقيقته إمساك عن محظورات، أشياء هي في الأصل مباحة الله تبارك وتعالى نهى الناس عنها في ذلك الوقت المخصوص. فالإنسان يوضع بين يديه وهو صائم الطعام والشراب فلا يأكل. لماذا لا يأكل؟ لا يأكل لأن الله تعالى ألزمه بالصوم، حرم عليه الأكل في ذلك الوقت. هذا المعنى إذا ثبت في نفس الصائم فإنه سيكون مانعا له من المعاصي الأخرى كلها، يعرض له ما يعرض له من المال المحرم أو من المعاملة المحرمة أو من الكلام المحرم أو من النظر المحرم، فلا يفعله، يتركه لله، لأن الطعام والشراب بين يديه فلا يأكل ولا يشرب. لماذا؟ لأن الله حرم الطعام والشراب في ذلك الوقت. فكذلك سائر الأعمال الأخرى من المحرمات التي تعرض عليه لا يفعلها، لأنه ممسك طاعة لله عز وجل. أما إذا كان يترك الطعام والشراب ويفعل غيره من المحرمات فهذا ليس بصائم حقيقة، هو صائم في الظاهر، لكن الصوم الحقيقي ليس بصائم. لهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور هي المعاصي القولية، والعمل به هي المعاصي الفعلية، فمن لم يدع المعاصي القولية والفعلية قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي إن الصوم شرع له من أجل أن يتدرب على ترك المعاصي قولا وفعلا. فإذا كان يفعلها وهو ممسك فهذا ليس له من صيامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الجوع والعطش. كما أن الصلاة شرعت لذكر الله والخشوع له، إذا قام الإنسان في الصلاة في قيام الليل مثلا ولم يخشع ولم يذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا كما يليق به، فإنه لم يحصل من صلاته تلك إلا التعب والسهر. ولهذا جاء في الحديث: رب قائم ليس له من قيامه إلا الجوع والسهر. لماذا؟ لأنه أتى بالشكل فقط، أما الحقيقة التي قصد من أجلها قيام الليل فليس له منها نصيب. والصائم الذي يصوم ولا يمسك عن المعاصي فلم يصوم وإن كان في الشكل صائما. فيظهر بهذا أن الصوم هو الذي يعين على فعل الطاعات التي اقترنت به وعلى غيرها، وهو الذي يعين كذلك ويدرب المسلم على ترك المعصية، وهذا هو حقيقة التقوى. فلذلك قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ قال: لعلكم تتقون، أي تحصلون التقوى بفعل الأمر وترك النهي، وعلقها بلعل، ولم يقل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لتتقوا، ليفيد أنه ليس كل صائم يحصل التقوى، بل تحصل التقوى لبعض الصائمين دون بعض. الذي تحصل له التقوى هو الذي يصوم صوما على الحقيقة. ولذلك ذكر العلماء لما تكلموا على تعريف الصوم الذي ذكر، ذكروا أن له أصلا وفضلا، أن له قاعدة ومكملات. أما قاعدته فهي الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأما مكملاته وفضيلته فهي الإمساك عما وراء ذلك من المعاصي القولية والفعلية كلها. فهو الإمساك عن اللغو والإمساك عن الغيبة وعن النميمة وعن كل ما حرمه الله تبارك وتعالى ونهى عنه. فهذا هو الصيام الذي أمر الله عز وجل به وأوجبه على الناس وجعله سببا لتحصيل التقوى لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل بعد ذلك: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وأيام معدودات كما سيأتي هي شهر رمضان الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالله عز وجل لما قال كتب عليكم دخل فيه المكلفون جميعا من أهل الإسلام، كل من بلغ من المسلمين عاقلا لزمه هذا الحكم، من ذكر أو أنثى، من حاضر أو مسافر، من صحيح أو مريض، من صغير أو كبير، كل من بلغ عاقلا، وهذا هو المكلف. إذا قلنا الأحكام تتعلق بالمكلفين، المكلفون هم من بلغ عاقلا، فكل من بلغ عاقلا من المسلمين فقد شمله قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إلا أنه استثنيت بنصوص الكتاب والسنة أربعة أصناف من الناس يجوز لهم الفطر أو يجب عليهم الفطر على ما سيأتي. أول هذه الأصناف ذكره الله تعالى في هذا الموضع: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض والمسافر أذن الله عز وجل لهما في الفطر وألزمهما بالقضاء في الأيام القادمة، وهو معنى قوله فعدة من أيام أخر. أما المريض فهو كل من تصيبه علة اعتلال في بدنه، والمرض هو اعتلال في البدن يخرج به عن حال الاعتدال، يكون معتدلا فهو صحيح، يخرج عن حال الاعتدال بعلة تصيبه فهو مريض، والله تبارك وتعالى أطلق المرض، فوجب البقاء على هذا الإطلاق. كل من أصابته علة يصلح أن يسمى بها مريضا، يتعبه الصوم أو يشق عليه أو يثقل عليه، فإنه قد أذن الله عز وجل له بنص هذه الآية المحكمة في الصوم. ومن العلماء من شرط ما هو أكثر من ذلك، شرط أن يخاف على نفسه التلف أو الهلاك أو يخاف ذهاب عضو أو ذهاب منفعته، وليس ذلك بصحيح، بل كل ما يسمى مرضا نعم لا يكون شيء يسير جدا بحيث أنه لا يؤثر عليه في صيامه، كجرح مثلا في إصبعه أو ألم خفيف في ضرسه، هذا لا يسمى مرضا ولا يسمى مريضا بإطلاق، يقال أصابه شيء وأصابه شيء في إصبعه، أما أن يكون مريضا يرخص له في مثل هذه الأمور فلا. لكن كل من يسمى مريض ممن أصابه اعتلال خرج به بدنه عن حد الاعتدال من حمى أو وجع رأس أو ما هو فوق ذلك، حتى ولو كان يستطيع أن يصوم إن صابر الصوم، لكن ما دام أصابه المرض صوم حمى أو زكام أو ما هو أولى من هذا مما هو فوقه، فإنه بنص كتاب الله عز وجل يجوز له أن يفطر في نهار رمضان. وقد اعتل الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح مريضا كما قال اعتللت علة خفيفة، كذا سماها علة خفيفة، فزاره من زاره من أئمة الإسلام وكان فيهم إسحاق بن راهوية الإمام الجبل صاحب الإمام أحمد، فقال له أفطرت؟ قال نعم. فقال إسحاق إني خشيت أن تكون ضعفت عن الأخذ بالرخصة، إني خشيت أن تكون ضعفت عن الأخذ بالرخصة. فهذا فيه أن بعض الناس قد يضعف عن الأخذ بالرخصة وهو لقلة الفقه في الدين، يعني بعض الناس يمرض يصيبه المرض لكن يتحرج من الفطر وهو يكون محتاج إلى الفطر. نعم سيأتي أنه لا يجب عليه أن يفطر، لكن رخص الله عز وجل له وأذن له في الفطر، فهو رخصة من الله، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فنقص العلم ربما يورث في يقذف في قلب الإنسان ضعفا عن أن يأخذ برخصة الله تبارك وتعالى التي رخص لعباده، كما نجد في كثير من العامة في الرخص، يسافر إلى السعودية آلاف الكيلومترات، لكن لما يكون سفره في الطائرة ولم يصبه النصب والتعب الذي كان يصيب من قبلنا يضعف عن الأخذ بالرخصة كما سيأتي، أو يصيبه المرض الشديد ويرى نفسه قادر على الصوم فيضعف عن الأخذ بالرخصة ولا يأخذ بها، ويحتاج إلى أن يمسح على الخفين فلا يمسح، ويحتاج إلى أن يتيمم فلا يتيمم، وهذا كله من التنطع في الدين وقلة الفقه فيه. أما علماء الإسلام فكما سمعتم يتعاهد بعضهم بعضا أن لا يضعف في أن يأخذ برخصة الله تعالى التي رخص لعباده، والله عز وجل يحب من الناس إذا أمرهم بالأمر الجازم اللازم أن يأخذوه وأن يأخذوا به بقوة ولا يفرط فيه، كما أنه كذلك إذا رخص لعباده فإنه لا يرضى منهم التشديد فيما رخص الله عز وجل فيه، ولا يرضى منهم التعسير فيما سهل الله عز وجل فيه ويسره. والواجب على المسلم أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، لا يكون عبدا لهواه. إذا ألزم بأمر وفيه وليس فيه رخصة في دين الله عز وجل فليأخذه بقوة، كما قال الله عز وجل خذ الكتاب بقوة، والقوة معناه أن يأخذه بحزم وعزم ولا يضيع ولا يفرط. إذا جاءت المواطن التي فيها التسهيل وفيها الترخيص فكذلك يكون عبدا لله تعالى، لا يكون عبدا لهواه ولا يكون عبدا لتشدده وما يقذفه الشيطان في قلبه من التخويف، بل يكون عبدا لله عز وجل، سهل الله فليسهل. فبأمر الله تبارك وتعالى وتسهيله في هذه الآية من أصابه شيء من المرض فله أن يفطر. وكذلك إذا سافر، قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فكذلك المسافر إذا خرج من بلده إلى بلد آخر فقد أذن الله عز وجل له في الفطر. ولا ينظر إلى مسافة في السفر ولا إلى مدة في الإقامة، بل هو على أصح أقوال أهل العلم موكول إلى ما تعرف الناس عليه في المسافة، وهو مسافر مدة خروجه حتى يرجع إلى بلده بالنسبة إلى مدة الإقامة، لا يقيد لا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة. وفي ذلك بين أهل العلم اختلاف كثير، لكن هذا الذي عليه مشايخنا وهذا الذي يصححه العلماء الكبار المعروفون بالتحقيق، ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله وغيرهم، لا يقيد بمسافة، فلا يقال مثلا 80 أو 90 كيلومتر، وكذلك لا يقيد بالمدة، لا يقال يمكث 3 أيام أو 2 أو 4 أيام، بل الله عز وجل أطلق للمسافر أن يفطر، فكل ما يسمى في عرف الناس مسافرا فيجوز له أن يفطر، سواء سافر 1 أو 2 أو 10 أيام أو 20 يوما، سافر إلى 100 كيلو أو إلى 80 كيلو أو إلى 200 أو إلى أكثر من ذلك، المهم أن يكون في عرف الناس مسافرا، يتهيأ للسفر هيئته ويأخذ له أهبته ويخرج من بلده مسافرا، فهذا هو الذي يجوز له بترخيص الله تبارك وتعالى أن يفطر، فيفطر ويأكل. ثم ما الذي يلزمهما؟ الذي يلزم هذا الصنف المذكور وهو الصائم وهو المسافر والمريض، يلزمهما أن يقضي بعد أن يفطر، فالمريض يقضي بعد أن يصح والمسافر يقضي بعد أن يرجع إلى بلده. سافر المسافر في نهار رمضان فأفطر 3 أيام، أو مرض مريض فأفطر 3 أيام، إذا بعد رمضان إذا صح المريض فإنه يقضي تلك الأيام التي أفطرها، والمسافر كذلك إذا حضر بعد السفر يقضي تلك الأيام التي أفطرها، ولهذا قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر، فعدة أي يقضي عدة تلك الأيام التي أفطرها، إذا أفطر 5 يقضي 5، وإذا أفطر 10 يقضي 10، وهكذا. فلهذا قال فعدة من أيام أخر، أي من أيام أخرى بعد رمضان. وإطلاق الله عز وجل العدة من الأيام الأخرى يفيد أنه لا يشترط فيه فورا ولا ترتيب، لأنه لم يقل فعدة من أيام أخرى متتابعة في المشهور، وإن كان ورد في قراءة شاذة، وكذلك لم يقل فعدة من أيام أخرى بعد رمضان مثلا، بل أطلق الله عز وجل فعدة من أيام أخرى، فيفيدنا هذا أنه في القضاء في حق المسافر والمريض ويلحق بهما من كان في معناهما ممن يفطر ويقضي لا يشترط فيه التتابع، بمعنى كان تجب عليه 3 أيام لا يلزمه أن يقضيها متتابعة، بل يقضي يوم وثم إذا شاء يفطر 2 أو 3 ثم يصوم 1 ثانيا فيجوز له ذلك، وكذلك يفطر 2 أو 3 ثم يصوم 3 وإن عجل فهو خير له، إن عجل فقضاها متتابعة لا شك أنه أفضل له حتى تبرأ ذمته فيعجل بأداء حق الله عز وجل عليه، لكن إن أراد أن يفصلها لعارض من العوارض أو لأنه أسهل عليه وأيسر فله ذلك. وكذلك في الفور لا يلزمه أن يقضيها بمجرد فراغه أو خروجه من شهر رمضان، بل يقضيها هو في ساعة من أمره، يقضيها هو في ساعة من أمره ما دام أنه يغلب على ظنه السلامة، ما دام أنه يغلب على ظنه السلامة، ويغلب على ظنه السلامة لإخراج من يغلب على ظنه أنه سيمرض، أو يغلب على ظنه أنه سيقتل، أو يغلب على ظنه أنه سيصيبه عارض يمنعه من القضاء، فهذا عليه أن يبادر بالقضاء. إذا كان يغلب على ظنه السلامة فله أن يؤخر ما شاء، له أن يؤخر ما شاء، وكلما أسرع فهو خير وأفضل وأبرأ لذمته، فيتحصل أن كل من المريض والمسافر يجوز لهما الفطر ويجب عليهما القضاء، لا يشترط فيه ترتيب ولا تتابع، لكن يبقى النظر في أيهما الأفضل لكل من المريض والمسافر، هل الأفضل له أن يترخص ويفطر، أو الأفضل له أن يصوم ويأخذ بالعزيمة؟ في ذلك لأهل العلم أقوال، وأصح ما قيل في ذلك أنه يراعي الأيسر له، لأن ترخيص الله عز وجل وإذنه للمسافر والمريض بالفطر إنما المقصود به الإرفاق بهم والتسهيل عليهم، فلهذا يراعي المكلف ما هو أسهل عليه، إذا كان الأسهل عليه الصوم فليصوم، فإن بعض الناس ربما يسهل عليه أن يصوم مع الناس في السفر مثلا، أو هو مريض مرضا خفيفا، ويشق عليه بعد ذلك أن يصوم والناس مفطرون ويعجز عن هذا، وهذا موجود في كثير من الناس، فهذا إذا رأى أن الأيسر له أن يصوم فليصوم، ويكون الصوم في حقه أفضل. وإذا رأى أن الصوم يشق عليه وأن الأيسر له أن يفطر ويقضي بعد ذلك، فالأفضل له أن يقضي، الأفضل له أن يقضي ما لم يصل إلى حد إتلاف نفسه، لأن المريض إذا وصل إلى حد إتلاف نفسه بالصوم فإن الصوم في حقه محرم، لأنه يحرم عليه أن يتلف نفسه أو يهلكها، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا كان دون ذلك يشق عليه الصوم ويستطيع أن يصوم ولا يتلف نفسه، يجوز له أن يصوم، لكن الأفضل له إن كان يشق عليه أن يفطر فيراعي ترخيص الله عز وجل وإذنه له. وإذا كان يشق عليه أن يصوم ومع ذلك هو يتكبد الصوم فإن هذا مكروه له ذلك. وقد سافر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام فرآهم شق عليهم الصوم فأمرهم بالفطر، ثم سأل عنهم بعد ذلك فقالوا إنهم صائمون، يعني لم يفطروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة، يعني أنهم لم يطيعوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أرشدهم إلى الأخذ بالرخصة في كون الفطر أسهل عليهم. ورأى رجلا ظلل عليه، يعني وضعت عليه الأشياء التي تجعل له الظل من فوق رأسه، فسأل عنه وهو مسافر في يوم حار شديد الحر، فسأل عنه صلى الله عليه وسلم فقيل له إنه صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس البر الصوم في السفر، أي ليس كل البر هو الصوم في السفر، وفي رواية ليس من البر الصوم في السفر، وهو محمول عند العلماء على رواية وليس من البر الصوم في السفر، معناه ليس من البر الصوم في السفر في حق من يشق عليه الصوم، وأما على الرواية المشهورة ليس البر الصوم في السفر فهذه أوضح، أي ليس البر كله هو الصوم في السفر، يوجد بر غيره، ومن ذلك أن يأخذ الإنسان برخصة الله عز وجل فيفطر ويقضي بعد ذلك، هذا كذلك من البر. هذا الصنف الأول الذين رخص الله عز وجل لهم في الصوم وأمرهم بالقضاء فعدة من أيام أخرى. ثم الصنف الثاني قال الله عز وجل فيهم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. على هذه القراءة وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه أي يقدرون عليه من الإطاقة، يقدرون عليه، تكون هذه الآية فيها الإذن للقادر على الصوم والتخيير له بين الصوم والفطر كما كان ذلك في أول الإسلام، فإن الصوم لما فرض في أول الإسلام لم يكتب على الناس فرضا لازما أن يصوم ولو إذا أفطر فإنه آثم، بل فرض على التخيير، إما أن يصوم إن شاء وإما أن يطعم عن كل يوم مسكينا بدل أن يصوم، يعني يجوز للقادر، كان الأمر كذا في أول الإسلام، يجوز له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا بدل الصوم، قال الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني مع أنه يجوز الفطر إلا أن الأفضل أن تصوموا ولا تطعموا. ثم إن هذه الآية نسخت قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسخت بالآية التي بعدها وهي قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا إلزام لكل من أدركه هلال رمضان وهو صحيح مقيم أن يصوم ولا يجوز له أن يطعم بدل الصيام، وهذا على قراءة وعلى الذين يطيقونه. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه حبر الأمة وترجمان القرآن كان يقرأها وعلى الذين يطوقونه، يقول وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، ويطوقونه ضد يطيقونه أي يتكلفونه ولا يطيقونه، يعني يصومونه مع المشقة والتكلف، وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه هي في الشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان على الصيام ولا يقدران عليه، فالحكم في حق هذين ما هم؟ الحكم في حقهما أن يطعم بدل أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا الصنف الثاني ممن يجوز له الفطر، وهو الذي لا يستطيع الصوم ولا يرجو بعد ذلك أن يقدر على الصوم. الصنف الأول الذي تقدمه المريض والمسافر، المريض الذي ذكر مع المسافر في الحال لا يستطيع أن يصوم أو يشق عليه الصوم لكنه يرجو بعد ذلك أن يبرأ وترجع إليه صحته وعافيته فيصوم، لكن هذا النوع الثاني لا يرجو البراء بعد المرض، فالشيخ الكبير الذي أصابه مرض الكبر والهرم هذا لا يرجو بعد ذلك أن يصح، لأن عظامه قد رمت، ما بقي فيه من القوة ما يسترجع به بعد ذلك الطاقة والقدرة على الصيام. وكذلك العجوز الكبيرة لا تستطيع أن تصوم بعد أن تعجز، فهذا المرض الذي هو مرض الكبر والهرم لا صحة بعده، بل بعده القبر. الله تبارك وتعالى أذن لهذا النوع من الناس ولم يلزمهم بالصوم، وجعل لهم إطعام مسكين عن كل يوم، وإطعام مسكين عن كل يوم يعني مدا من الطعام، يعني مدا من الطعام إن كان برا، أو نصف صاع من الطعام إن كان غير هذا من البر. هذا على المختار من أقوال أهل العلم، إلا ففيه اختلاف بينهم، لكن الذي عليه الفتية هو هذا، أنه إطعام مسكين. ما معنى فدية طعام مسكين؟ يعني يطعماني عن كل يوم مسكينا، إن كان من البر فمد من الطعام، وإن كان من غير البر من الشعير أو من العدس أو من غير ذلك من أنواع الطعام الذي يطعمه الناس فيطعمه نصف صاع. نصف صاع يعني التقدير الذي يوزع على الناس في أيام الفطر، وهو مقدر بالصاع، يأخذ النصف منه. ما قيل فيه أنه يلزم في فطرة رمضان في زكاة الفطر يلزم فيه 2 كيلو، يأخذ منه كيلو فيتصدق به، وإن شاء أن يطبخه ويدعو أن المسكين إليه فيأكل منه فله ذلك. فالشيخ والكبير الذين لا يستطيعان الصوم بعد العجز عنه، هذا حكمهما، يطعمان عن كل يوم مسكينا ولا يصومان. وفي حكمهما أصحاب الأمراض المزمنة، أصحاب الأمراض الذين لا يرجون بعد ذلك البركة، أصحاب مرض السكري. مرض السكري مما لا يرجى برؤه، لأن صاحبه يعيش معه إلى آخر عمره. ومنهم من لا يستطيع الصوم، من كان منهم يقدر على الصوم وأراد أن يصوم فله أن يصوم، ومن كان يقدر على الصوم وأراد أن يفطر فله ذلك. لكن من كان منهم لا يستطيع الصوم فحكمه حكم الشيخ الكبير والعجوز المسنة، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. فهذا صنف من الناس يلزمه وفي كتاب الله عز وجل أن يفطر وأن يصوم، لكن هذا كما ذكر كله على قراءة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يطوقونه، أما على قراءة يطيقونه فالآية منسوخة، الآية منسوخة، ليس فيها التخيير للمطيق، وإنما فيها أن غير المطيق ممن يتكلف الصوم وهو هذه الأجناس الثلاثة، الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي لا تقدر وصاحب المرض المزمن، حكمه أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم له أنه كل ما يصوم يوم يطعم في آخر ذلك اليوم مسكينا، وإذا أراد أن يجمعها في آخر الشهر فله ذلك، فعله أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فإنه أفطر رمضان لما كبر رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر وبكثرة الولد، فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر كان يفطر رمضان كله ثم يجمع 30 مسكينا فيطعمهم، وربما يجمع أكثر من ذلك. فيدل على أنه إن شاء أن يطعم عن كل يوم مسكين في آخر ذلك اليوم جاز له ذلك، وإن شاء أن يؤخر 10 أيام ثم يطعمهم، أو 20 يوم ثم يطعمهم، أو الشهر كلهم ثم يطعمهم جاز ذلك. الشرط أن لا يطعم عن يوم لم يفطره بعده، لا يطعم عن يوم لم يفطره بعده، يعني لا يجوز أن يخرج الفدية عن رمضان قبل أن يصومه، أو يكون قبل أن يفطره، يكون أفطر 10 أيام ويريد أن يطعم 30 مسكين، نقول لا يجزئك، أفطرت 10 أيام يجزئك أن تكفر عن 10 أيام، تخرج الفدية عن 10 أيام، ولا تخرج الفدية إلا عما أفطرته من الأيام. أما الأيام التي لم يفطرها فلا يخرج عنها الفدية، لأن الله تبارك وتعالى قال هذا، وعد الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني في حق من أفطر ولم يصم. أما أن يخرجها قبل أن يفطر فلا يصلح ذلك، لأنها تقع في غير موضعها وقبل وقتها فلا تصح منه. فهذا هو الصنف الثاني ممن رخص لهم في الفطر. الصنف الأول يفطر ثم يقضي، وهذا الصنف يفطر ويطعم ولا يقضي، ولا يقضي. الصنف الثالث هو ثابت كذلك بالإجماع، ليس مذكورا في الآية لكنه ملحق بها بالإجماع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة الحائض والنفس، فإنه يحرم عليهم الصيام، ليس مثل المريض والمسافر يجوز لهم الصيام ويقضيان، بل يحرم عليهم الصيام ويجب عليهما القضاء بعد ذلك. فالحائض والنفساء كل يوم من الأيام التي تفطره وتفطره وجوبا، ولهذا هي جنس مستقل، ليست هي صنفا كالمريض والمسافر، لأن المريض والمسافر يجوز لهم الفطر، يجوز لهما الصوم ويجوز لهما الفطر. أما هاتان هذا الصنف وهي الحائض والنفساء فالصوم محرم في حقهما، لا يجوز لها أن تصوم، ولو صامت لأثمت، والواجب عليها أن تفطر ثم تقضي بعد ذلك، فتقضي الأيام التي أفطرتها فيما تستقبل من أمرها على ما ذكر أولا من غير فور ومن غير ترتيب، إلا أنه يستحب لها أن لا تؤخرها إلى ما بعد رمضان الثاني، يعني لا يجتمع عليها رمضانان فصاعدا، بل تقضي قبل أن يدركها رمضان الثاني. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقدر على القضاء إلا في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصومه أكثره أو كله، فلا يحتاج إلى أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نهار شعبان، فكان يكون عليها الصوم لا تقدر على القضاء إلا في شعبان. وفي هذا إشعار أنها كانت تحرص رضي الله عنها وأرضاها على أن لا يدركها رمضان الثاني إلا وقد قضت. وأخذ منه بعض أهل العلم أنه أمر إلزام وإيجاب، بحيث يحرم عليها أن تؤخره إلى رمضان الآخر، ولو أخرته للزمها مع القضاء الإطعام. ذكر هذا عن بعض، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يصح عنه، لهذا بوب له البخاري فقال: ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس تطعمه. والله تعالى يقول: فعدة من أيام أخر، أي يقول رحمه الله ورضي عنه إن ظاهر القرآن أنه لا يلزمها إلا القضاء، بمعنى أنها إذا أفطرت في رمضان هذا خمسة أيام ثم لم تقضيها حتى أدركها رمضان الآخر فصامته، بعد رمضان تقضي الخمسة أيام من رمضان الأول، يعني رمضان قبل رمضان هذا الذي مر عليها، ولا يلزمها إلا القضاء فقط، ولا يلزمها مع القضاء الفدية، لأنه الذي روي في ذلك لم يصح من جهة، ولأن ظاهر القرآن أنه لا يلزمها إلا القضاء، فإن الله تعالى قال: فعدة من أيام أخر، ولم يأمر بالقضاء مع الصيام. فهذا هو الصنف الثالث ممن يجوز له الفطر في نهار رمضان، وهي الحائض والنفساء، يحرم عليها الصوم ويجب عليها أن تقضي بعد ذلك، لا على الفور ولا على الترتيب. بقي الصنف الأخير وهو الصنف الرابع. قلنا الصنف الأول المريض والمسافر، هو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن أفطر قضى. والصنف الثاني الشيخ الكبير والعجوز وصاحب المرض المزمن، لا يصوم لكن يفطر وليس عليه قضاء، إنما عليه إطعام بدل القضاء. والصنف الثالث لا يجوز له أن يصوم أصلا، وهو الحائض والنفساء، ويلزمه القضاء فقط من غير إطعام، على الخلاف فيما إذا أخرت إلى بعد رمضان الثاني، وظاهر القرآن أنه لا يلزمها إلا القضاء كذلك فقط. الصنف الثالث وهو الذي اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، فهذا الصنف الأصناف الثلاثة التي ذكرت أمرها بين، لا إشكال فيها وليس فيها كبير خلاف أو نزاع، وما تنازعوا فيه فالأدلة فيه ظاهرة، الحكم في الأدلة فيه ظاهر، لكن الصنف الثالث هو الذي تنازع فيه أئمة الإسلام قديما وحديثا، وهو الحامل والمرضع. الحامل والمرضع إن أفطرتا، هل يلزمهما القضاء فقط، أو يلزمهما الإطعام فقط، أو يلزمهما الإطعام والقضاء مطلقا أو على التفصيل؟ فهذه أربعة أقوال لأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه كان يتأول فيهما قول الله عز وجل: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، فيقول إن الحامل والمرضع إذا أفطرت فإنها تشملها هذه الآية، فلذلك حكمها حكم الشيخ الكبير والعجوز، تفطر ويلزمها الإطعام عن كل يوم مسكين ولا يلزمها أن تقضي، هكذا أطلق رضي الله عنه، سواء كانت خافت أفطرت لخوفها على نفسها أو خوفها على ولدها، تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، هكذا كان يقول رحمه الله ورضي عنه. غيره من العلماء نظر إلى أن الحامل والمرضع فطرهما هو نوع من المرض، لأن كلا منهما إنما هذه بحملها والأخرى بإرضاعها يصيبها هذا الاعتلال الذي يشق عليها معه أن تصوم. فلهذا حكمها عندهم أنه يلزمها كما يلزم المريض والمسافر القضاء فقط على ظاهر كتاب الله عز وجل في المريض. وهذا الذي كان يقول به جماعات كثيرون من أهل العلم، سفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك رحمه الله في المشهور عنه، وكذلك الأوزاعي وغيره، يذهبون إلى هذا، لا يلزمها إلا القضاء فقط، سواء أفطرت لخوفها على نفسها أو أفطرت لخوفها على نفسها وخوفها على جنينها، فهذان قولان متقابلان، يلزمها الإطعام فقط، وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأصحابه كذلك كانوا يفتون به، سعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم. والقول الذي يقابله هو قول الجماهير من أهل العلم، لا يلزمها إلا القضاء فقط ولا يلزمها شيء آخر، لا إطعام ولا غيره. والقول الثالث جمع بينهما وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومن قول الشافعي رحمه الله، أنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا إذا كانت خافت على ولدها، يعني لم تكن خافت على نفسها، لأنها إن كانت خافت على نفسها فإن حكمها عند بعضهم حكم المريض، فلهذا إذا كانت خافت على نفسها عند الحنابلة وعند الشافعية هي على حكم المريض والمسافر تقضي فقط، لأنها خافت على نفسها ولم تخف على جنينها، وإذا خافت على نفسها فهي غير قادرة على الصوم، إذن هي مريض وليس مطوقا. لكن إن كانت أفطرت خوفا على جنينها، يعني المرضع إن صامت ينقص الحليب فيتضرر الولد، وكذلك الحامل يتضرر الولد بصومها أو لحاجتها إلى دواء لا بد أن تشربه حتى لا يتضرر جنينها، فهذه عند هؤلاء عند الشافعية والحنابلة هي مطيقة للصوم، ومع ذلك يجوز لها أن تفطر فتقضي لأنها أفطرت وتفدي لأنها كانت قادرة على الصوم، فمن جهة أنها قدرت على الصوم ولم تصوم يشملها قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كانت قادرة على الصوم ولم تخف على نفسها لكن خافت على ولدها، وعلى أنها أفطرت يشملها قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، أي يلزمها القضاء مع الفطر. وبهذا يفتي بكل من القولين بكل من الأقوال الثلاثة يفتي طائفة من أهل العلم، من أهل العلم من يفتي بقول ابن عباس وأنه لا يلزمها إلا الفطر، الشيخ محمد فركوس حفظه الله يفتي بهذا لا يلزمها إلا الإطعام الفدية فقط اتباعا لعبد الله بن عباس، وروي عن ابن عمر مثله وروي عنه مثل قول الجماهير. ومن العلماء من يفتي بقول الشافعية والحنابلة، وهي إن خافت على ولدها يلزمها الفطر والإطعام، وبه يفتي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ومن العلماء من يفتي بالقول الآخر وهو أنه لا يلزمها إلا القضاء فقط، وهذا هو الذي انتصر له الإمام الجبل أبو عبيد رحمه الله، أبو عبيد القاسم بن سلام الذي كان إماما في فنون العلم كلها، ذكره ابن القيم رحمه الله فوصفه بأنه الجبل الذي نفخ فيه الروح، جبل من العلم نفخ فيه الروح، انتصر لهذا القول واختاره بسبب أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك الكعبي أنه قال إن الله وضع الصوم عن المسافر وعن الحامل والمرضع، إن الله وضع الصوم عن المسافر وعن الحامل والمرضع. قال أبو عبيد رحمه الله ولم يأتي ذكره المرضع والحامل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوم إلا في هذا الحديث الواحد، يعني الأقوال الأخرى التي ذكرت أو أحكام فطر الحامل والمرضع هي مأخوذة من كتاب الله عز وجل، من الآية الأولى على القراءتين منسوخة وغير منسوخة، منها تتلخص الأقوال المذكورة، لكن جاء حديث واحد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحامل والمرضع في سياق الصيام، وهو هذا الحديث الواحد، قال فيه إن الله وضع الصوم عن المسافر وعن الحامل والمرضع، فقرنها النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر مع المرضع، وقال إن الله وضع، الذين يقولون إنها لا تقضي أصلا وإنما تطعم فقد قالوا إن الله وضع عنها الصوم، يعني لا يجب عليها الصوم أصلا لا أداء ولا قضاء، وهذا مشكل عليه من جهة ذكره مع المسافر، المسافر الله وضع عنه الصوم، ما معنى وضع عنه الصوم؟ بنص الآية يفطر ثم يقضي، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والنبي صلى الله عليه وسلم جعله في هذا الحكم مثل الحامل والمرضع، إن الله وضع الصوم عن المسافر وعن الحامل والمرضع. ففي هذا الحديث إشارة قوية إلى أن الحامل والمرضع سواء أفطرتا لخوفهما على ولديهما أو خوفهما على نفسيهما أو خوفهما على نفسيهما ولديهما، فحكمهما حكم المسافر، تفطران وتقضيان. وهذا القول قوته من جهة ما ذكر رحمه الله أنه لم يأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر للحائض والمرضع إلا في هذا الحديث، وهو كما ترون سوى بين المسافر والحامل والمرضع في كون الله تبارك وتعالى وضع عنهم الصوم، وفي كتاب الله عز وجل أن وضع الصوم عنهم بمعنى الترخيص والإذن في الفطر مع الإلزام بالقضاء فيما بعد ذلك. فعلى هذا القول تكون الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها فحكمها أن تفطر ثم تقضي بعد ذلك. فهذه ثلاثة أقوال في هذا الصنف. فيتحصل أن الله عز وجل في هذه الآية أمر الناس جميعا أن يصوم، ثم استثني من ذلك بالأدلة المذكورة في هذه الآية والأدلة الأخرى المذكورة في مواضع أخرى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين أن الذي يؤذن له في الصوم أربعة أصناف: صنف مأذون له في الصوم ومأذون له في الفطر، فإذا صام وأفطر فإنه يقضي بعد ذلك، وهذا هو المريض والمسافر ومن في حكمه. وصنف يفطر ثم يقضي بعد ذلك، وهذا الشيخ الكبير والعجوز وصاحب المرض المزمن الذي لا يرجى بره. وصنف يحرم عليه أن يصوم ويجب عليه القضاء بعد ذلك، وهي الحائض والنفسة. وصنف اختلف فيه أهل العلم على الأقوال الثلاثة التي ذكرت، إن يجوز لها أن تفطر، إن أفطرت ثم ما الذي يلزمها بعد ذلك، صيام فقط قضاء أو إطعام فقط أو إطعام مع قضاء. على الأقوال الثلاثة التي ذكرت فهذه هي الأربعة أصناف التي يجوز لكل واحد منهم أن يفطر ولا يصوم. وهذا في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا كما ترون كله في حق الذي يفطر لعذر من الأعذار، لا يشمل هذا أبدا الذي يفطر متعمدا، الذي يفطر متعمدا لا تعرض له في هذه الآية، وجاء حكمه في في في في في أشياء أخرى وفي نصوص أخرى وفي قواعد الشرع الأخرى. ودل أمر الله عز وجل للناس بالصيام على أن من ترك الصوم من أكل في نهار رمضان متعمدا فإنه آثم عند الله عز وجل إثما عظيما، لأن الله تعالى أوجبه على الناس وجعله النبي صلى الله عليه وسلم أحد أركان الإسلام. فالأربع أصناف هذه التي ذكرت هي فقط التي يجوز لها أن تصوم بلا إثم، أما غيرهم من الناس وهو الصحيح الحاضر الذي ليس بصنف من هذه الأصناف المذكورة فإنه يجب عليه أن يصوم، وإذا تعمد فطر يوم من نهار رمضان فقد أثم عند الله عز وجل إثما عظيما وعرض نفسه إلى بلاء شديد. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في سنده ضعف لا يصح أنه قال: من أفطر يوما من نهار رمضان لم يقضه عنه الدهر وإن صامه، يعني لم يقضه عنه الدهر وإن صامه، بمعنى لو صام عمره كله لا يقضي ذلك اليوم. وهذا وإن كان سنده ضعيف لكنه حق، فإنه إذا أفطر يوم من نهار رمضان فإن هذا سيعني أنه سيوافي ربه تبارك وتعالى وفي كتابه ذلك اليوم الذي أفطره، ولن يستطيع أن يستدركه بالنوافل مهما مهما مهما صلى. نعم قد تدركه رحمة الله عز وجل وفضله إذا تاب، فلهذا الذي يفطر يوما من نهار رمضان متعمدا يلزمه أول ما يلزمه التوبة إلى الله عز وجل، التوبة الخالصة، وقد أثم عند الله عز وجل إثما عظيما ولا تمحوه إلا توبة صادقة. أما أن يظن أنه يقضي في يوم آخر أو يقضي عشرة أيام أو عشرين يوم فلن ينفعه ذلك شيئا، وهذا مثل الذي يضيع صلاة من الصلوات المفروضة فإنه لا يدركها بشيء من الأشياء أبدا، ولو قضاها مرة بعد ذلك بعد خروج وقتها، بل ولو قضاها عشرين مرة مئة مرة لا ينفعه ذلك، لأن الله تعالى فرض هذه العبادة صوما وصلاة في ذلك الوقت المخصوص لحكمة مختصة بذلك الوقت، فإذا تعمد إخراجها عن وقتها فقد أثم عند الله عز وجل الإثم العظيم الذي لا سبيل له إلى استدراكه إلا بأن يتوب توبة صادقة يرحمه الله بها. هل يلزمه شيء آخر زيادة على التوبة قضاء أو غير ذلك؟ لأهل العلم فيه اختلاف، لكن إذا صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان فطره عامدا بجماع فإنه يلزمه فيه الكفارة مع التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، يلزمه الكفارة التي هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، ولا يلزم على الصحيح في غير عتق الرقبة، لأن هذا الباب باب كفارات، والكفارات مدارها على النصوص، ولم يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلزام المجامع بالكفارة. فلو أفطر إنسان متعمدا في نهار رمضان بأكل أو شرب لا يلزمه الكفارة مع لزوم الإثم العظيم. هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه؟ كذلك قولان لأهل العلم وفيه اختلاف كثير، وأصح القولين أنه يلزمه القضاء، يلزمه أن يقضي ذلك اليوم، لكن لا يقضيه على أنه يؤدي ما فاته من الصوم، بل يقضيه على أنه واجب لزمه في حق الله، واجب لزمه في ذمته، يؤديه لله عز وجل مع اعتقادنا أنه ضيع ذلك اليوم ولا سبيل له إلى أن يعوضه إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته. فصارت أحكام الذي يفطر في نهار رمضان متعمدا أنه يلزمه المبادرة إلى التوبة والاستغفار، ويلزمه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، وإذا كان أفطره بجماع فإنه يلزمه مع التوبة ومع القضاء يلزمه كذلك الكفارة التي هي عتق رقبة إن وجدها أو صيام شهرين متتابعين إن قدر عليه، فإن لم يتيسر له ذلك فيطعم 60 مسكينا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا في حق الذي يأكل متعمدا. أما الذي يأكل ناسيا، فذكرنا أولا الذي يأكل بعذر وأحكامه مضت، الذي يأكل متعمدا ذكرت كذلك أحكامه، بقي قسم ثالث وهو الذي يأكل في نهار رمضان أو يفطر في نهار رمضان بأكل أو بشرب أو بجماع أو بغير ذلك من المفطرات، وليس هو معذورا ولا متعمدا لكنه ناس. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه بقوله من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، وهذا يفيد أن ذلك الأكل أو الشرب أو الجماع الذي وقع من الإنسان ناسيا، إما ناسيا أنه صائم أو ناسيا أنه في يوم رمضان أو ناسيا أن هذا الشيء من المفطرات، كل هذا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم فنسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، سماه صوما فهو صوم صحيح شرعي يتمه ولا يلزمه أن يقضيه، ولو كان يلزمه أن يقضيه لما كان يسمى صوما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صوما قال فليتم صومه، ومعنى هذا أن يومه معدود صوما صحيحا، إلا أن الله تعالى خفف عنه فأطعمه وسقه أولا ثم لم يلزمه بالقضاء ثانيا واعتبر صومه صوما صحيحا شرعيا، وهذا أصح قول العلماء. مالك رحمه الله يلزمه بالقضاء وهو خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه ولا شيء عليه. قال الله تعالى بعد ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أما اقترانه بالقرآن هذا حديثنا إن شاء الله في المجلس القادم، والذي يهمنا من الآية الآن قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من شهد منكم الشهر فليصمه هو بمعنى ما تقدم، يعني دخل عليه شهر رمضان وهو حاضر صحيح، وهذا معنى شهد يعني كان مقيما، لأن الذي لم يكن مقيما كان خارج بلده هذا لم يشهد الصوم ويجوز له أن يفطر، لكن إذا دخل عليه هلال رمضان وهو صحيح وهو حاضر صحيح فهذا الذي لزمه أن يصوم أمرا ملزما، ولهذا قال السلف إنها ناسخة لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونها، ناسخة لها لأن الله قال فليصمه، فلزم كل أحد حاضر مقيم أن يصوم شهر رمضان إن قدر على ذلك ولم يكن من أحد الأصناف التي أذن الله عز وجل لها التي أذن الله تبارك وتعالى لها بالفطر. هذا آخر ما تيسر، أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجمعنا على طاعته ويفرقنا مغفورا لنا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.